وهو صفة منافية لسكوته، وهو أي الكلام، كلام إلهي، صفة غير صفة، أيمان قائم بالذات، أي بذاته تعالى. کلام یو صفت تا که قائم در ذات تباری تعالی اشاره تیری و کلو و هو متکلم بی کلام هو صفت لہو لیس من جن ازلی لیس من جن سی حروف و سوی و هو ای کلام صفت دو دخویز صفت کلام تعریف و تفسیر کئی وهو الكلام صفة أيمان قائم بذاته أي قائم بذاته تعالى منافية لسكوته هذا صفة الكلام لا جاس صفة إذا السكوت أصل منافي السكوت معنى الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه لا صفة الكلام لا صفة إلا سكوت بذلك المعنى صار منافي لا والآفة أو دار لا صفة الكلام لا منافي لا آفة صار التي هي لا آفة تفسير التي هي آفة هي عدم متابعة الآلات إما بحسب الفطرة كما في الخرس أغاقته كذا عبارت لعدم موافقة آلاتنا استا آلات بلدي تاثر بموافقة وتكلم بالذكر نعم استاذ آلات تكلم تاثر دي الملات موافقة تكلم بندنا كي إما بحسب الفطرة لا خبيا بحسب الفطرة شر في إتا على آلات التكلم استاد أول پیدائش سر كمزوري پیدائش وي نزدك بي تاثر موافقة وقت التكلم باندي كينا كما في الخرس وذلك في سورة خرس في خرس في بومدي والتا او بحسب ضعفها او يا بداشي مين كي استاد آلات فداشي مين يا غطا سارة في متابعات نكي مباشا بأصل فترت فنمي بلكي بحسب ضعفها باق وي لا بكمزوري وي قوة درجي تبني وي رسي لکه دوی تاسو ربا ما فقط په تکلم باندې کوي نه جیسا بلو فيها و عدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية او دا خرد په صورت کې داسې وي چې آلات دا ابتدا د پیدایش نه دا اول د پیدایش نه دا چې کمزوري پیدا شوې وي که نه دې کې بیا کله قوت راځي نه او کله دوی به تاسو ربا په موافقت په تکلم باندې کوي نه وش فإن قيل سر جو سوال بعد أغينا جوابا فإن قيل هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي تاتكم تعريف دا صفة الكلام باري تعالى وكن دا خدروس دا کہ ممکن ثابت ہو اللہ تعالیٰ تا نو کلام نفسی ثابت ہو کلام لفظی او منافی دا سکوت و آفت سا رکھے گا نو آخو کلام لفظی گا حرام کتاس و باس پر دیدے کم کلام کلام نفسی نفسي کیدا کار خدای دا کلام نفسی ثابت وای هغه کلام چې منافق د سکوت سره د سکوت دغه تفسیر سره کوم تا وکړو دا په سر منافق وی دغه تفسیر سره کوم تا وکړو نا دا کلام کو کلام نفسی وی کلام نفسی نه دا اته باس کو کلام نفسی کې نه مطلب دا تاسو د کلام نفسی کوم تعریف دی صفات المنافق نه سکوت سره کوم دا تعریف درست او صحیح ده فَيْنْقِيلَ هَذَا اِنَّمَا يَسْدِقُ عَلَوْكَ قَلَى الْكَلَامِ الْلَفْزِي تَاكُمْ تَعْرِفُ وَكُلُّ دَاغُ كَلَامِ الْلَفْزِي بَانِ سَعْدِبْتَ نَفَ كَلَامِ النَّفْسِي بَانِ حَلَانْ فِي تَعْبَاسْتَ كَلَامِ النَّفْسِي كَي دَا او دا تفسیر کم تاثر کلام اکردو چی منافیتون یہ سکوتی الاخیری ہی تاکم تاریف ساتر کلام اکردو تاپا کلام اللفزی صادق کلام نفسی صادق نگا وجد آزا چی تاداویل چی کلام دا شفت چی دا منافی دا سکوت او دا آفات سارا سکوت او خارس دا آفات مثال انما ينافي التلاف اذا هذا انما يسلك على الكلام الذي دون كلام ينافي اذا سكوت والخرج انما ينافي التلاف التلاف اذا سكوت افت افت کے خرص شامل ہوا او افت کے زوخ دا آلات فی وقت تکلیتم شامل دا افت و دا سکوت و دا سلیت یا تلقو سر منافی دی دو سر کا منافی دی نو کلام لفظی و سر منافی دی کلام نفسی نو نو دکا تاریخ پا کلام لفظی بانی صادق تا پا کلام نفسی بانی صادق نو دا آوستا مقصود تاریخ و تفسیر و دا کلام نفسی دا سوال فرلو نو غز قلنا سر جواب وی افیدا کسنگی چه کلام پر دوک اسم دیتا نظرزی او نفسی دغرنگی دا سکوت آفتن پر دوک اسم دی نفسی او لفظی ما کن تفسیر چه دا کلام نفسی کرے گا دا صفت المنافی دا سکوت سر مجھے تفسیر کی ما دا سکوت او دا آفت نمورا سکوت او آفت نفسیتان دی باطنیتان دی لفظیتانو اتا جو تیترال وارشی سیدار تاریخ خود پکرام ربی صادی تا پکرام نفسی دن دا صادی کا آنان تا باس پکرام نفسی کے دا معرف محدود پکرام نفسی دا قلنا المراد السکوت والآفت الباطنیتان النفسیتان لا لذیتا سکوت آفت باطنی سر اسی منافی دن پکرام نفسی متنافی دور سر لہذا ما کوم کلام نفسی د بل کړه تاریخ تفسیر دی منافق سکوت سره وکړو ولا فکر نه دا صحیح شوړو خو سکوت باطنی چا کوي اپتې باطنی چا کوي نشار تفسیر کوي یعنی لا یدبر فی نفسه التکلم ما سکوت باطنی ته وایي متکلم با نچی سوچ کولای کی نفسی ہی پا نفس اخبر کیا تکلوم لارا بیان لا یدبر فی نفسی تکلوم دیفا نچی سوچ کولای دیفا نچی راوس کولای فی نفسی تکلوم یعنی پا نفس کی بات تکلوم موجود بھی نا دا سکوت باتی نہیں او لا يقدر على ذلك او يا بداسين تي بقادر ني بلي تکلم باندي دا افاتي باقي ني نو فكما ان الكلام اللفظي والنفسي لك سنجي الكلام جو قسم اللفظي والنفسي فقد زيد هو ان سكوت والخروج اما تفسیر دا کلام نفسی کے کم سکوت او کم آفت چی ذکر کری مجھے سکوت او دا آفت نمورا سکوت او آفت نفسی آنا دی لفظی آنا نا رب تاریخ رب مصیبہ انسادی کی کہ دا محدود دلی لیکی دی کہ زمان بار تا پکڑا میں لگی باندی نا تا سوار شبہ دا بوارد پاتی شی نا واللہ تعالی متقلم بها آمر و ناہن و مخبر او اللہ تعالی متقلم بها نسبت الکلام اخبر سرا او آمر اخدر نسبت الکلام اخبر سرا آمر ہم دا او ناہی ہم دا او مخبر خوما دا یعنی انہ صفت واحدت تاریوی دو ماتین غرض مطلب مقصود دو دغا قول اخبرنا چو اللہ تعالی متکلم بیہا آمر و ناہین و مخبر دینا دو ماتین مقصد دادا کہ اخدیل صفت کلام دا صفت واحدہ دادا جو کہ بحث بذات بنظر الی ذاتہ تکسر نشتا دا دکه چې تکثر راځي اندازه په حساب د اختلاف او تعلقاتو سره دغه تکثر د ذات نشته بلکې د تکثر افغان په نظر سره تعلقات دي جو تعلقات مو تکثر دي دغه تکثر ستا نه تتکثر بالنسبه الى الامر والنهي والخبر باختلاف التعلقات هذا هو ايش بقول الكلام ده صفه واحده ده كثرت بنظر الى الذات نشتغل فتعليقا تفضل صفه الكلام في الغليلة قديم لا لذات ورقائم لا لذات صفتها دری تعلق چې کله طلب سره راشي کنه طلب سره نو بیا ورته امر ویلی شي دخور ویلی شي امر دې تعلق چې کله دا نهي سره تعلق چې کله دا کف سره راشي نو بیا ورته نهي ویلی شي او تعلق د خلاصه وجنه نام کې سره راځي اختلاف راځي اچھا کلی تعلق دا حکایت سر رائشی بیا ورطا خبر رائشی وما بنظر الى نفسها فلیسا بامر ولا نهی ولا خبر امر نهی خبر دی دوریگی نتا دا وجنا دی تعلقات دا وجنا شایو دا خطاربا خوچه تعلقی دی طلب سر رائشی بیا ورطا سوی لیشی امر دا کی تعلق ورتا سرا د کف سره راځي تعلق دی ورتا نه ویلای شي تعلق یې کای سره راځي دی ورتا ویلای شي خبر ویلای ا فی یول کدا دی ها ا فی کی کسر ستو نظر الی نفسه ها تعلقات په دې بار سره اضافه په دې بار سره په تعلق راځي دمون غا پښتا لوکا ته واخلو دا به نسبتا ته مطلب دا څنګه شوای دا چې صاحب ملګر دا صاحب او صاحب دین بیا د دې تعلق چې هغه تعلق چې اوس ما سره واخلې ښا یا به څه ورته وای ها کې تیر میزور اوس کا زی او دغه کو اضافه ته مینا ای د نظر له اضافي شته سره واري دا ځان یې سپدې کلام د پاره تا د نظر له اضافي ها واري دا بيزات په تکاشر نشته دغه تکاشر چې راځي دا د تکاشر دا کارو کارو د وجې نه یو شي سره تعلق راغ دا یو نام ورته اپوستې به سره تعلق راغ به کل علم والقدرتی لکه صفت العلم و صفت القدرت تباری تعالیٰ سو وسائل صفت باقی نو صفت تباری تعالیٰ سو طول واحد پی نفسها دی صفت العلم واحد پی نفسها ذات پی زبان سے تکثر پر نفسا تکثر پر نفسا تکثر پر نفسا تعلقات ہو ولكن تعلق بتا سره واخلو بیا علم وصال وقت ویلے کی ابراہ سره بیا علم و ابراہ وقت ویلے کی وحاکا دا غرم کچھ وقت تر لا خدای بینظر ذات احا صفت واحدت بس ایتا تکثر بکی ذات نیشتا ہاں تکثر بکی چیستا تعلقا سکتا جبا سره سات سره تعلق واخلو وقدرت وصال وقت ویلے کی حفظ سره تعلق واخلو وقدرت الحفظ وقت ویلے کی او خطک سره تعلق واخلې نو قدرت خطک په ورته ویلې شي خطک نامه ځکه واخلو خفه به شي کنه چې ګوره هیڅ نوم اخلي صاحب او خطک نوم نه اخلي مستاجي خطالی به راځه کریم او قدرت وسائل صفات فان کل منها واحده قدیمه او التکثر والحدوث انما هو في التعلقات والاضافات لما أن ذلك وجدا إذا وحدت صفاته عدم التكسر في صفاته بنظر إلى ذاته لا أن يكتب كمال التوحيد وكمال التوحيد والسرى فخد في صفاته التكسر راشد يأخذ وقل ما دير ذلك إذا أن يكتب كمال التوحيد والسرى أبل وجداتي ولأنه لا دليل على تكسر كل منها في نفسه ها دي وجهنا من قولتي صفة الكلام ذاك صفة العلم ذاك صفة القدرة تكسر بنظر إلى نفسها واحدة تكسر تعدل تراغلة إن آغا تعلقات إضافة تراغلة إن ذا شريك الأولى يعني أنه صفة واحدة دا د فرض درد په بازي اخايرو باندې یو کانه او صفات واحد کند لاندې تاسو نقطا پند هري اشته کنا وګوره یا نه نو صفات واحد ده لا کما زعم بعض الاخايرا الى ان صفات الكلام خمسه تو انواع عين ليش بدي الكلام كل ذي نوع باني كل ذي كسم باني ده هذا كان داري التكميل وكاي لأنه كذا كان داري التكميل وكاي لأنه كذا مروتي أشارة لا كما زعم بعض الأشاعرة إلا أن صفة الكلام خمسة أنواع من الأمر أنواع بيان مستمع من الأمر والنهي والخبر والاستفهام والنداء كفين ذا انواع بعد شعر ولد خلاص من الكلام تغب فين ذو كسمة ضربة منقسمة لا جاي في الكلام تغب فين ذو كسمة باندي لا مطلب ذاك خلاص في الكلام ذا ذاتا متقسمة لا نماتين شعرها دي بعض الفعل بان ردك وجلل الله صفة الكلام بنظر إلى ذاته صفة واحدة لكن ذاتا تكسر نشتا تكسر كشتان ودقى إضافات وتعلقات كي اشتا لا كما زعم بعض الأشاعرة إلى أن صفة الكلام خمسة أنواع من الأمر والنهي والخبر والاستفهام والنداء فإن قيل وسه تراس جمهور شاعرو باندې بعض شاعرو له طرفه تراس بعض زوال چې موږ یو کلام ان تاسو نه له جواب میندو اقسام طرف تھا او چې موږ غلان فی نفسها متعدد و متکثر نه ده دا خبره خو تاسو جوړه نه ده تھا وجدا کہ هذه اقسام للکلام دا پیلو انواع دا خدا کلام اقسامو دی کم پیلو اقسامو کم پیلو انواع امر نهی خبر هذه دا پیلو انواع خو اقسامو من کلامی دا کلام اقسام دی لا یوقل وجوده بدونها چه متصور نه ده وجود ده کلام بدونها بغیر ده پیزو انواعو نا فلقیل هذه ده انواع خمسا اقسام دل کلام لاخو ده کلام اقسام دی لا يوجد وجوده جمع تصورنا وجود دخلان بدونها بغير ذلك اقسام خمسة هو نعم نتكال ذات ذات ذات كلام وجود بغير ذلك منذ اقسام نعم متصورنا جاء بدي اخذ امد لسوكا نجي يا كلام با ذات فتبار سرا هم امر بي هم بنهي بي هم بخبر بي هم بنداوي هم با استفهامي فيكون متكسرا في نفسي في وزا کلام دې موږ ته تفصیل وی شي نفسه تا دا خبرونه نه شو کلام کې نفسه متکثر لا نه دا سوال څنګه قلنا سره جواب قلنا ممنوع موږ نه مون ای وجود د کلام بغیر د اقسام خمسه ونه متصور دا نا وجود کلام بغیر دا دغه صفات خمسه ونه متصور دا غاسه ثاني خمسه خو چې کلام کې راځي نو دا تعلق نه پاسه راځي دا تعلق نه پاسه ته چې دا وایي چې راځي کول وجود هو په دنیا ان مو مدان بلکې که وجود کلام دې اقسام خمسه ونه بغیر متصور دا ذات پہ جبار سرا دے دے اقسام خمسہ ہو کیوں کسی مومنہ جاتا دا اقسام سے پیدا کی گی نو کلا پیدا کی گی پس تعلقات ہو لکہ ساری والبل انما یسیر احد تلک الاقسام عند التعلقات وقت ساکر بالتعلق ہو او ذلك هذا التعلق لا تعلقات لا صفة الكلام لباري تعالى في كلام يعطف وغير سر الراجي ابي ابي وقت صفة الكلام لباري تعالى امر يعني وغير قردي دا تعلقات فی ما لا یزال ایت ما بعد الازال دا فی ما بعد الازال کی راجی فما بعد الازال کی لا خلاف صفت الکلام تعلق طلب شرع راشی نه دیوتا امر ویلې کی کفر راشی دیوتا نه ویلې کی واه کذا او په ازل کې یو خدای په صفات کلام کې دا تعلقات تا نه دا یاد په ازل کې د خدای له صفات کلام واحد دی نفسي هی او ازل کې تعلقات هم نشته نو په نظر ال ازل رب دې چې په دې کلام کې تکثر او تعدد د تعلقاتو په اعتبار سره هم ښکا دغه د تعلقاتو راځي نو دامه په ما بعد ازل راځي په ازل کې د تعلقات ښکا بل انما یسیر احد تلک الاقسام عند التعلقات وذالک او دا صفت کلام در باید صلاحی سی یو دو اقسام و خمسه و نگرزی این در تعلقات هرنو دا شیرازی فی مالا یزال ای فی ما بعد ازال و اما فی الازل فلا تعلق ولا انقسام و اما فی الازل فلا انقسام اصلا ای فلا تعلق ولا انقسام اصلا نقول هذا في الكلام في أهل تلك الأقسام قرضي عند التعلقات دا فيما لا يزال قرضي يعني فيما بعد الأزال قرضي بعد في فازل كي نہ دا تعلقات کا نہ دا اقسام اس کا فاضل کے دخلے دا سبت الکلام واحد فی نفسی ہی دا اول کا تعلق معلوم کنفتا اضافہ کنفتا نہ نازل کے مطلب دا نہ تکثر دا تنفتا نہ تکثر پر نظر سر تعلقات ہو اضافات ہو سر دکا چھ فاضل کے دا اضافات تعلقات ہو مستا نہ ہاں سنوا با اگر اگر بیا سبت الکلام بنظر الہ نفسی ہی واحد غیر متکثر ہاں پنظر تعلقات ہوتا بیا کثرت ہو اس کا ذکر تعلقات اگر کسی ہو جی کرے تعلق کا کثر ادا کرے تعلق کا طرف سے ادا کرے تعلق کا حکایت سے ادا وغیرہ ذالی کو اے مولانا تاسو بدا سے ہو کے وہ سے یہ پہ ان کی زبانی ببر تاسو حاشیہ مروتیہ تگور رکھا ما خو سوال او جواب دوار ہوئی ہے او فین کې دا باندې وا حاشیه مروته دی لکه دلی دا نو دام تاسو ته وایم چې تاسو دا سوال جواب تاسو په تاسو خو واځي هو شي فین کې له دې اقسام للکلام لا یوقل وجوده بدون ها فیکون متکثرا فی نفسه قوله فین قیل قوله فین قیل حاصل الاعتراض قوله فإن قيل حاصل الاعتراض أن الكلام كلي حاصل الاعتراض أن الكلام كلي والأمر والنهي والخبر جزئيات كلام كلي أمر نهي خبر لا تلغى كلي جزئيات لك إنسان كلي او سعد عفیل ارشد جائی جزئیات دی حاصل الاعتراض ان الکلام کلی والامر والنہی والخبر جزئیات والکلی لا یوجد فی الخارج الا فی ضمن الجزئیات المتکثرہ والکلی لا يوجد في الخارج الا في ضمن الجزئيات المتكثره كلي لا وجود في الخارج كني مگر في ضمن الجزئيات المتكثره هو تا تعريف تا انسان دي دلے گا وای کنا انسان دي کتل ہا کلی دي کتل انسان کتا کتلے دے نو پخپل جان کی دے کتلے دے یا جی ملگرو فزیمل کی کتلے دے انسان در جان تا وجود دے نکتا انسان در کا وجود سنو دے دے خبر جوجیات فزیمل کی کستا لوس کلام تا کلی سکا نا دے دیسے موجود بھی نمبا فزیمل دے خبر جوجیات تا موجود دے چی امر دا ناہی دا خبر دا والكلي لا يوجد في الخارج الا في ضمن الجزئيات المتكثره ولا يمكن وجود الكلام الا مع التكثر ولا يمكن وجود الكلام الا مع التكثر امر في ضمن کی برادی نہیں في ضمن کی خبر في ضمن کلام في نفسه متكثر في فلا يمكن وجود الكلام الا مع التكثر فلا يصح قولكم الكلام واحد وانما التكثر في التعلقات خبر الجزء الاولى نعم لكن كلام دي لا تكثر راغا فلا يصح قولكم الكلام واحد وإنما التكسر في التعلقات بعد اعتراض حاصل وجواب ثلاثة قلنا ممنوع قلنا ممنوع ممنوع تفسير وسا قلنا ممنوع ألا نسلم أنه لا يعقل وجود الكلام إلا في ضمن هذه الأقسام. کری خو وی رکھنا خیالو قلو وجود ہو بدونے امون امون دانا مانو فا قلنا ممنوع ایلا نسلم انہو لا یعقل وجود الکلام الا فی ضمن هذه الاقصا میں انا مانو فا بل انما يسير الكلام احد تلك الاقسام بل انما يسير الكلام احد تلك الاقسام عند التعلقات تعلق كثر غير اوثرت نهي ليش تعلق طلب سر اوثرت امر ليش مقتنا امر ونهي هو بل انما يسير الكلام احد تلك الاقسام عند التعلقات وذلك فيما لا يزال هذا اذا احد الاقسام عند التعلقات لا يزال فيما بعد ازل في ذكر تعلق كف وغير سر فيما بعد ازل رأي ازل في نعم بل انما يسير الكلام احد تلك الاقسام عند التعلقات وذلك فيما لا يزال اي فيما بعد الازل لا في الازل لا في الازل فلا انقسام اصلا في الازل فلا انقسام اصلا في الازل لعدم التعلقات والاضافات في الازل فلا انقسام في الازل فلا انقسام اصلا في الازل لعدم التعلقات والاضافات في الازل قلنا ممنوع الا نسلم انه لا يعقل وجود الكلام الا في ضمن هذه الجزئيات بل انما يسير الكلام احد تلك الاقسام عند التعلقات وذلك فيما لا يزال اي فيما بعد الازل لا في الازل فلا انقسام اصلا في الازل لعدم التعلقات والإضافات في الأزل فالحاصل حاصل جواب فالحاصل أنه ليس نسبة الكلام إلى أقسامه كنسبة الكلي إلى جزئياته دعوه من ذلك نسبة دنیا د کلی واخستل او کلام او دغه د اقسام په منځ کې نسبت د کلی او د دنیا نه فالحاصل انه لیس نسبت الکلام الى اقسامه کا نسبت الکلیه الى جزئیاته بل کا نسبت زید الى عوارضه بل نسبة زيدنا إلى عوارضه بل كنسبة زيد إلى عوارضه كذلك عوارض من الكاتب والزاهق والأسود والأبيض لا انسان خدي لغير عوارضه بل كنسبة زيد الى عوارضه من الكاتب والزاهق والاسود والابيض علاقه يوتا كيا بلور دياس كيكا اذا مانس اوار كسان خفر نشيكا نا اذا اسود او ابيض پا مانس كي دي والاسمر سین سره دا سی سره نه بلکه نسبت زید الى عوارضه من الكاتب والزاهق والاسود والابيض والاسمر وای دا زید څومره ډیر عوارض راغلی ثاری وا ډیر عوارض دا وځي نه زید پلاکی تکسور رازی ذا کلام اقسام نہیں کرنا لوګي دا نپد کلام کا دغه څه دلته نپد دی عواری و زید زید ترسته لکه زید عواری څه زید په ځاسته تکثر نه پیدا کړی دا کلام اقسام ما کلام په ځاسته تکثر پیدا کړی نه فکما انها لکه څنګه دا عواری د زید فکما انها لا توجب تکثرن فی ذات زیدین فکما انها لا توجد تکثرن فی ذات زیدین ویجوز ان یوجد زید معها وبدونها زید بوی کاتب زاہق وغیرہ بوی نا فکما انها لا توجب تکثرن فی ذات زیدین ويجوز ان يوجد زيد معها وبدونها فكذا حال الكلام مع اقسامه كلام اقسامهم كلام ذات التكسر كي ذاتي نعم اذا جايز الكلام بوي اذا اقسام بني لك ازال كي او اقسام بوي اذا بوي لك ما بعد ازال كي فكذا حال الكلام مع اقسامه هلك اخبر صحيفه تقول ريفا بس قوله فان قيل حاصل الاعتراض ان الكلام كلي والامر والنهي والخبر جزئيات والكلي لا يوجد في الخارج الا في ضمن الجزئيات المتكسره فلا يمكن وجود الكلام الا مع التكسر فلا يصح قولكم الكلام واحد وإنما التكسر في التعلقات جواب قلنا ممنوع أي لا نسلم قلنا ممنوع أي لا نسلم أنه لا يعقل وجود الكلام إلا في ضمن هذه الأقسام بل إنما يسير الكلام أحد تلك الأقسام عند التعلقات أو ذلك فيما لا يزال أي فيما بعد الأزل أما في الأزل وذلك فيما لا يزال أي فيما بعد الأزل لا في الأزل لا في الأزل فلا انقسام أصلا في الأزل لعدم التعلقات والإضافات في الأزل فالحاصل جواب حاصل فالحاصل أنه ليس نسبة الكلام إلى أقسامه كنسبة الكلية إلى جزئياته بل كنسبة زيد إلى عوارضه من الكاتب والزاهق والأسود والأبيض والأسمر فكما أنها لا توجب تكسرا في ذات زيد ويجوز أن يوجد زيد معها وبدونها فكذا حال الكلام مع أقسامه لا ودستات حاشية مروتية اور کسی وضاح باوانی بنا خوک ہے جینا بتاو سے بیا آئینہ کے واجئے انشاءاللہ تعالی اور امتحان مقرر راتیو والا